وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مدفع الإرشاد اضرب مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر صدق الله العظيم الفاتحة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم نسألك يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم نسألك بالاسم الذي إذا سئلت به أجبت أن تجعلنا نصوم رمضان كما أردت وأن نقيم ليله كما أردت وأن نقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما نفعل ونتوسل إليك بآياتك الكريمات أن تحفظ بلادنا من كيد ومكر الأعداء وأن تقيل بلادنا من عثرتها وأن تعيدها إلى مكانتها وأن تملأ قلوب أهلها بحبها لأنك يا ربي أحببت بلادي وذكرتها أكثر مما ذكرت مكة ذكرت بلادي في كتابك 5 مرات تصريحا وذكرتها أكثر من 14 مرة تلميحا فلك الحمد ولك الشكر فأنت الكريم ولا يجود من الكريم إلا الكرم أيها الأخوة المؤمنون، عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 26 من سورة النجم وحتى الآية 8 من سورة القمر، وتلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. ومنذ دقائق قليلات انطلق مدفع الإمساك إيذانا ببدء والاستعداد لصيام اليوم الخامس من هذا الشهر الكريم. ضيف كريم ها هو يولي سريعاً.